ما شاء الله تبارك. أم عبد الرحمن من السعودية سألت عن الصلاة في المنطقة المركزية في الحرم, يعني في المناطق المناطق القريبة من الحرم, تقول هل هي نفس أجر الصلاة في الحرم؟ نعم, ما دامت تتابع الحرم فهي كالذي صلى داخل الحرم, لأنها تابعة للمسجد, بشرط أن تستطيع المتابعة بحيث تسمع الإمام وأيضا ترى أحدا من المصلين ولو طرفا من الصفوف من هنا وهناك. ومن العلماء من يعني لا يرى ضرورة الاشتراط يعني مشاهدة الصف من الصفوف, يكفي القدرة على المتابعة حتى لو لم تشاهد الصفوف التي تصلي خلف الإمام. طبعا هو سؤال أختنا فيما يتعلق بالأجر غير قضية المتابعة, لأنها تقول أنها معها أطفال أحيانا ما يتهيأ لها أنها تذهب للحرم, لازم تجلس معهم. نعم. فلو صلت في مثلا في الفندق في أو في الشقة, يعني هل يكون لها أجر؟ بل أنا أرى أنه إذا كان هناك زحام تتعذى به المرأة وربما تتعرض للفتنة, أو كان عندها أطفال أو مريض يحتاج وجودها, أن صلاتها في شقتها أو غرفتها أفضل من ذهابها إلى الحرم. لأن والله الحمد لله تحصل أجر الصلاة في الحرم وهي في شقتها لأنها معهم تتابعهم. ثم أيضا هناك مزية أخرى وهي رعاية الزوج والأولاد وربما كبار السن معها, فيكون صلاتها هناك أفضل من أن تذهب وتزاحم الرجال في الحرم. وأنا أقول أنه حتى الرجل لو صلى في هذه الأماكن فهو كما لو صلى داخل الحرم ولله الحمد منه, لأن المتابعين للحرم من حوله هم يعدون مصلين في الحرم, مصلين في الحرم. والصحيح أيضا من أقوال العلماء أنه حتى لو حال بين المصلي وبين المسجد طريق, ما دام يمكنه المتابعة ويرى الإمام أو جزءا من المأمومين خلفه فإنه حصلت بذلك المتابعة ويعد واحدا منهم, يعد واحدا منهم. نحن نعرف أيضا الحرم مع ساعة الحرم والله الحمد وكثرة الناس فيه أنه أحيانا الناس يصلون في الساحات وهم بالآلاف وبمئات الآلاف أحيانا, وداخل الحرم لا يزال فيه فرج كثيرة وأحيانا صفوف. لا, هل نقول والله هؤلاء لا تصح صلاتهم؟ لا, الصلاة صحيحة ولله الحمد. ولكن لا شك من كان قريبا من هذه الصفوف وأمكانه أن يسد الصفوف ويتمها فهو أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. الخلاصة يا أخي الكريم أنه إذا كان بإمكانها متابعة الإمام بحيث تسمع صوته واضحا وترى جزءا من المأمومين ولو شيئا يسيرا فلا حرج عليها. بل من العلماء من يرى أنه لا يشترط أيضا رؤية أحد المأمومين بل يكفي المتابعة وأن تكون قريبة من الحرم. نعم.